أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عزم الله كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا برحمتك يا رب كريم يا رب. نعم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض. الله الله الله الله يا شيخ. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة يا رب. نعم يا سيد. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا. الله الله اللهم ارزقنا من التواضع. والعاقبة للمتقين. نعم. اللهم اجعلنا من المتقين. الله الله الله يفتح عليك. والعاقبة للمتقين. الله الله يفتح عليك يا سيدي. نعم. مدد يا رب. صل عليه. تلك الدار الآخرة. الله الله الله الله الله يفتح عليك يا عم. مهريس. الله. تلك الدار الآخرة. الله خلاص. نعم يا سيدي. الله يفتح عليك يا عم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا. الله الله صل على حضرة النبي. اللهم صل عليه يا عم. نعم. اللهم اجعلنا من المتقين. الله اللهم اجعلنا من المتقين. الله الله الله الله. والعاقبة للمتقين. الله اجعلنا يا رب. اللهم اجعلنا من المتقين. يا جمال القرآن يا عم. يا جمال وعظمة القرآن يا سيدي. من جاء بالحسنة فله كريم. كريم يا سيدي. كريم الله سبحانه وتعالى. من جاء بالحسنة فله خير منها. كريم. نعم يا رب. نعم يا سيدي. نعم يا قرآن. من جاء بالحسنة فله خير الله يفتح عليك. نعم يا سيدي نعم. الله يحافظ عليك يا عم الشيخ محمود. الله ايوه يا سيدي. مدد يا رب مدد يا رب مدد يا رب. من جاء بالحسنة فله خير منها. الله كده يا شيخ كريم كده يا شيخ كريم. تلك الدار الآخرة. الله الله. تلك الدار الآخرة شيخ يا شيخ. تلك الدار الآخرة يا شيخ. الله خش يا سيدي. نعم تلك الدار الآخرة الدار الآخرة الآخرة والكلام ليكم يا عم الشيخ محمود. الله اكبر يا سيدي. الله اكبر. البيت بيتكم والكلام ليكم. كده كده يا منشاوي. فليحيى المنشاة وفليحيى عم الشيخ صديق الله يرحمه. يا سيدي يا بيت التقوى. والله انت اللي بتعلمنا وانت اللي بتقول كده. الله اكبر عليك. وصلى على حضرة النبي. الله اكبرك معايا. احنا كلنا خرجنا. حياة النبي تاني يا شيخ. تاني يا عم الشيخ محمود. تلك الدار كل الناس دي حبايب وحبايبكم قطاع. ومدد يا رب. تلك الدار الشيخ محمود. وما يحرمناش منك لاجل النبي استاذ. لاجل النبي يا رب. ليك مدد اللي لا. الله اكبر. والله العظيم المدد عالي. انت باين عليك كنت في ست رسائل النفيسه دي كام يوم يا عم. نعم الله اكبر عليك. والعاقبه للمتقين. يا استاذ اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم ارحمنا بالقران يا رب. اللهم ارحمنا بالقران يا رب. اجعل في ميزان حسناتك يا عم الشيخ محمود. تلك الدار الاخره أعداء الدارين تلك الدار الآخر. شيخ الله الله يا أستاذ يا كبير يا معلم. تلك الدار الآخر. الله الله الله الله أكبر يا عم. نعم يا سيدي نعم. تلك الدار الآخر. الله الله الله الله. تلك الدار الآخر. الله كده يا بيت المنشاوي. نعم. تلك الدار الآخر. الله ايوه سيدي شيخ المشايخ يا شيخ محمود. تلك الدار الآخر. الله بارك على جاي يا عم شحر. الله أكبر يا عم. تلك الدار من